نعم يا سيد فضل. في عموم الناس لا، في عموم الناس لا، لكن في احد الناس وزيك ان عمل كده، لو واحد مريض او مسافر، يعني متطور او مش متطور، واحد مسافر او مريض لم يأتي في ذهنه حين افطر انه مسافر او مريض، حين افطر افطر لشهوة اكل، لشهوة شراب، لشهوة جماع، ولم يأتي في ذهني انه يفعل هذا. في حد بيعمل كده؟ قليل. طب يعني القليل ده ملوش حكم عند الله؟ ليه حكمه؟ بيقول لي اوعى اياك ان تكون مسافرا فتفطر بلا رخصة السفر، اياك ان تكون مريضا فتفطر بلا رخصة المرض. بس سؤال، ما السؤال؟ ما السؤال؟ اجتهد فرأى هذا، الشافعية اجتهدوا أو الشافعي وأتباعه اجتهدوا فرأى، ها؟ نوع اجتهاد، هو كل فقه كده. نعم 83 كيلو، 83 على 2 يطلع، شوف يطلع 84 على 2 يطلع 41، ما زي الكيل، حاجة مسافة معروفة عند الناس. ايه هو ما عندوش الكيلو، المرحلة دي في الفقه القديم من ايام الصحابة يعرفوا يعني ايه المرحلة. عايز الصحابة يقولوا كيلومتر، والكيلومتر دي كلمة عند الاوروبيين، هم اولياء ربنا ممكن يعطيهم الغيب ويظهر على غيبه من يشاء، لكن هو ما عرفوش كلمة كيلومتر، ولو عرفوه غيرهم مش هيعرفوا. لو الصحابة والتابعون قالوا كيلومتر هيقولهم صح انت اولياء، بس يعني ايه كيلومتر؟ المرحلة معروفة عنده. فالسؤال بايخ، السؤال البايخ يستحق الضرب. ليه ما قلناش كيلومتر؟ قول انت لما تألف كتاب في الفقه الشافعي تبسط فيه الفقه الشافعي، قال قول كيلومتر، قول كيلوجرام، اي حاجة. قال رحمه الله: يفطران اي بنية الترخص كالمحصر اذا تحلل، فلا بد من نية التحلل كما قاله البغوي وغيره. عقلاء هو يا شيخ صدر، البغوي وغيره قالوا هذا. ايه المحصر دوت الشيخ عمر؟ ايه المحصر في الحج يعني؟ ايوه جدع، ماله بقى بيعمل ايه في الحج؟ ايه اي ايه المحصر يعني في الحج؟ صح، في الحج والعمرة كمان. ايه صورة المحصر؟ يعمل ايه؟ التحليل الكبرى او جد من قوات لا لا تفضل. نعم طيب، يعني من منعه مانع من الحجاج او العمار، منعه سلطان دائر، منعه مرض، منعه عدو، منعه وحش، منعه من الوصول الى البيت الحرام، حصر، فان احصرتم فما استيسر من الهدي، إن أحصرتم يعني منعتم، والحصر معناه الحبس والمنع، حصر في اللغة الحبس والمنع، منع من الوصول إلى البيت الحرام وإتمام النسك بسبب من الأسباب، ماذا يفعل؟ يتحلل بنية الترخص، عنده هدي يرسله إلى البيت الحرام، لا يستطيع إرساله إلى البيت الحرام يذبحه في مكانه. بس عندما يتحلل بنية الايه؟ التحلل، عندما يفك احرامه بنية التحلل من الاحصار، مش بنية رفض العمرة ورفض الحج. نفس اللي معانا هنا، المسافر يريد ان يفطر لا يفطر الا بنية الترخص، ولو افطر بغير ذلك اثم. وهنا ايضا المحصر، كما يقال في المحصر انه لو تحلل او خرج من احرامه لا بنية التحلل من بسبب الاحصار اثم، لانه لا يجوز له بعد نية الحج والعمرة، بعد أن ينوي الحج والعمرة له الخروج من ذلك إلا إذا منع قهرا وهو الإحصار. قال: كالمحصر، قياسا على المحصر، إذا تحلل فلا بد من نية التحلل كما قاله البغوي وغيره. وقوله: ويقضيان، يبقى يفطران ويقضيان، الدليل أي لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر يعني معناه أن في تقدير في الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، ما ممكن يكون صايم وما يفطرش، يكون مسافر أو مريض ما يفطرش، لا فأفطر، لذلك لابد من تقدير هذا الشيء، فأفطر من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه عدد من أيام أخر. على إيه؟ فمحلي حيث حبستني؟ لا يجب، لا يجب عليه النية، يعيد النية التحلل. يبقى مبقاش عليه هدي، مبقاش عليه فدية. قال وللمريض، وللمريض إن كان مرضه مطبقا. نعم يا حسان، ايه التقدير الثاني؟ لا مش فاهم، على مهلك، يلا اقول ثاني. انا ما قلتش ده، هو الشيخ اللي بيقول، الشيخ اللي قال. والله اقول اقرا لك كلامه ولا انت قراته؟ ده انا اترجم ما يقول بالضبط يعني، ولكني معتقده كلامه صحيح. حاضر، هنقراه مره اخرى ان شاء الله. أي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر. فضل قصرها عندك تأويل آخر؟ نية إيه يا شيخ حسان؟ يبقى آسف، ده فضى عليه رمضان وما يصعدش النية، يبقى آسف. فأفطر يعني لم يفطر. طب واحدة واحدة، أنا صابح مسافر، أنا سافرت النهاردة بالليل، هو أنا إحنا دلوقتي بالليل وسافرت، يجي تاني يوم أسافر وما منوش يعني بلا نية الترخص، يعني أنا بسافر ولا أعبأ بنهار رمضان ده، بكرة صابح رمضان، صابح شوال، صابح ذو القعدة، ما فيش في ذهني أي شيء، ولا أنا بأفطر بنية الترخص، يعني باجي الصبح اكل او العصر او الظهر باكل واشرب بنية ايه؟ ان انا في اي يوم ولا ان انا مترخص بالسفر؟ وده اللي بيتكلم عليه. خلاص، مرة تانية هصور لحضرتك الصورة، انا بالليل مسافر، يعني جاء علي الفجر وانا مسافر، خلاص، فانا على سفر الان، ففي الصباح أردت أن آكل، آكل إزاي؟ آكل بنية إيه؟ لازم وإلا أكون آثما. نوى الترخص. أنت لما بتيجي تسأله أنت بتاكل ليه دلوقتي؟ يقول لك أصلا ما ترخص، أصلا مسافر، أنا مباح لي الفطر لأن أنا مسافر. الثاني بيقول لك ولا باله للسفر، بيقول انا باكل لاني اشتهيت الاكل، انا بشرب لاني اشتهيت الشرب، انا بجامع زوجتي لاني اشتهيت زوجتي. وده آثم والعياذ بالله، والاولاني هو ده الفرق بين الآثم والغير آثم. عمل ايه؟ ما ده مفطر حكما. انت قصدك ان هو ما اعتاش باي مفطر، لا اكل ولا شرب ولا جماع، يبقى مفطر حكما، يبقى لازم نساله قبل المغرب بثانيه، انت ما اكلتش لغايه دلوقتي ليه؟ انا عايز اترخص، مش عايز اترخص، عايز اسمع رسول الكرام اليوم في نفس الوقت بترخص. يا نهار ابيض، طب بترخص ازاي اذا كان ما اكلش ولا شربش ولا جامع؟ ترخص ازاي ترخص وهو لم ياتي باي مفطر؟ يا نهار ابيض، يعني لا هو استفاد من الصيام ولا هو افطر؟ نسأله السؤال اللي بقول لحضرتك عليه من شويه، قبل ثانيه من المغرب، نقول له انت لغايه دلوقتي ما اكلتش ليه؟ هو انت صايم؟ ده انت مسافر. يرد يقول لي انا نويت ان انا ما اصومش؟ قطعت نيه الصيام وبالتالي

حتى لا تبطل عملها يعني. طب ده بنتكلم في صيام النافلة لها أن تترك، ده بنتكلم في صيام النافلة، وصيام النافلة المتطوع أمير نفسه. يعني لو أنا صمت النافلة واشتهيت الطعام يجوز لي أن أفطر وليس حراما علي. فإحنا نسأل الشيء ثاني، إحنا نعيد ترتيب الكلام، لماذا لا يجوز لها أن تصوم النافلة؟ طبعا صيام الفريضة لا تحتاج إلى إذنه، إن كان الآن في صيام تطوع. صيام النافلة لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تصوم وزوجها مقيم غير مكافر إلا بإذن منه. ما العلة؟ الشيخ قال لأنه ربما يطلبها. يأتي السؤال، هل لها أن تبدأ اليوم قائمة صيام النافلة فإن طلبها أفطرت؟ فالإجابة نعم، الإجابة خاطئة. ليه خاطئة؟ ايوه ليه بس مش تعللتها يا سيد الحبيب؟ احنا قلنا ليه باذني؟ لانه ربما طلبها. فبنسال، مفيش حاجه اسمها النص كده، والا ما كانش فيه، مفيش عله بقى. احنا بنسال ايه العله؟ العله هتبين لنا الاحكام، وتبين لنا الخارج من الاحكام. لازم نبين الاحكام، العله الايه؟ مش لازم يكون في علل. الاصل ان الاحكام معلله، وإلا هنقيس ازاي؟ هي دي شيء تعبدي؟ لما تقول لي مفيش النص كده يعني ده شيء تعبدي. الصيام تعبد، لكن علة النهي عن الصيام بدون إذن ايه؟ الصيام تعبد، ده شيء مفروغ منه. وقت الصيام تعبد شيء مفروغ منه، أربع ركعات شيء ده ما لا يقال ليه الظهر أربع ركعات، ده أمر تعبدي. لكن ليه المرأة ما تصومش إلا بإذن زوجها التنفل أو التطوع؟ ده مش امر تعبدي، ده ليه عله، وانت انت نفسك اللي عللت. واحنا مش هنتبع النص، ما احنا خلاص مسلمين، احنا مسلمين الحمد لله هنتبع النص. نسال العله ليه بقى؟ عشان نفهم النص. هو الاسلام بيقول لنا ما نفهموش النص، احنا هنسلم، احناش بنرفض النص، احنا بنسلم بس بنرفع، بنعرف العله عشان نعرف حدود الطاعه ايه، الشارع أراد منا إيه بالضبط، ما العلة؟ حد ليه إجابة؟ لماذا يريد؟ ممكن يحب إنها تصوم؟ مين قال إن هي مش عايزة تصوم؟ هو الراجل عايز يخليها ما تصومش، عايزها ما تبقاش متطوعة. إحنا بنعلي لو العلة صحيحة، العلة اللي بيقولها الشيخ صحيحة مش غلط. هو الإسلام وضع للزوج أن يمنع امرأته من الصيام حتى لا تتقرب إلى الله، ولا حفاظا على حقه؟ لأنه أصلا عقد الزواج دوت هو بذل مال ونفقة في مقابل البضع. الزواج هو عقد بين الرجل والمرأة على أن ينفق عليها ابتداء وأثناء الزواج في مقابل البضع. فلما لا تعطيه بضعها فيما يجوز له أن تعطيه، يعني في غير الفريضة، قد أخلت بالعقد. فلذلك يجب أن تستأذنها أولا، وده لما يكون قائم شاهد مش مسافر. فبنسأل هل لها أن تصوم ابتداء ثم إذا أرادها أفطرت ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز إلا بإذنه، مش لأن النص كده، لأنه ربما يتحرج. عللوه بإنما إنه ربما يتحرج. لما يأتي الرجل كده ويجد امرأته صائمة يقول له أنا صائمة، ربما يتحرج، خاصة المتدينين يتحرجون إن هو يأتي بقى يقول أنا أفطر امرأتي من أجلي أو من أجل شهوتي لا أفطرها، فيمتنع، وربما يتأثم بذلك، ربما يذهب فينظر نظرة خاطئة، يعني يأتيه بقى للمشاكل بسبب هذا. يتأثم لم يجد امرأته صائمة، ربما يتأثم فلا يطلب منها الإفطار، فلا تصوم أصلا بسبب أنه ربما يتأثم من أن يجعلها تفطر من أجل شهوته. بس نعم، هو لا يذهب بنظراتها خالص. الواقع مش كده، الواقع

هو ده الزواج اخر حديث، هو ده الزواج، هو ده عقد الزواج. لا مالوش دعوه بالسوق، حتى لو كانت بتشتغل ما ايه علاقه الشغل بس بالموضوع؟ ايه علاقه ما هي قاعده في البيت بالموضوع؟ هو سيدي انا عرضت في موضوع الحاجه، انا بتكلم في تسليم البضع، تسليم النفس. العقد ليس عقد نفقه في مقابل ان الاثنين يسلموا انفسهم. هي بتقول له زوجتك نفسي، هي اللي بتبدا مش هو اللي بيبدا، رغم ان هو الرجل القيم. بتقول له زوجتك نفسي، او الولي بيقول لها، بيقول له زوجتك موليتي. حلو قوي. مين؟ خلينا بقى نبدا العقد، نقول مين اللي بيبدا فيهم. هو اللي بيبدا. في العقد هو اللي بيطلب ايه ده؟ في العقد اللي عند المأذون اللي بيعمله المأذون هو اللي بيبدا في الخطبه. هو حتى بيقدر يقول انا اطلب يا ابنتك وكذا وكذا. لا ده مش صحيح. لا هو هذا هو المرأة اللي بتطلب. طبعا هي اللي في البدايه، هي اللي بتقول زواجك كانت في نفس العيله اللي بقولها لك دي، انها بتسلم البضع اللي هو الاغلى من النفقه. البضع هو لا الزواج بضع. لا من تفاخر الزواج بضع. ايوه فقط ما الله فقط. لا ليس بضع. لا بضع. ماشي صحيح كلامك صحيح. ده يأثر ايه؟ يأثر ايه في موضوعنا؟ فين ممكن تقول لي دليل على كده من كتب الفقهاء؟ خلاص انا انتظر ان شاء الله. ده الكلام ده بيقولوه بتوع حقوق المرأة. ارجوك تجيبوا لي من كتب الفقهاء المسلمين مذاهب المسلمين. وصلنا الى فين؟ موضوع إفراد يوم الجمعة بالصيام كراهة فيه، هذا الشافعية وافق فيه الإمام أحمد، أو العكس الأحمد، الإمام أحمد وافق فيه الشافعية. أما الأحناف فيجوزون إفراد يوم الجمعة بالصيام. الأمر هذا ليس متفقا عليه في الشريعة أو الفقهاء يعني. كل بقى الإفرادات دي كلها هذا خاص بالشافعية مع الحنابلة في نعم. تفضل يا محمد. ليه حكم النهي هنا على الكراهه ليه مخصوص على في اي نهي؟ لا يصح حديث اليوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. العله اللي عمالين نكرره هو الموضوع، العله ده، العله دي بتفيدنا الاخ الكريم، بتفيدنا في موضوع هل النهي ده نهي تحريم ولا نهي كراهه؟ لما العلماء يتعمقون كده في النص ويرون ان العله في النهي هي حتى يتوفر جهد الصائم او جهد الشخص على اعمال يوم الجمعه، يبقى لا يكون نهي تحريم، لان يوم الجمعه ممكن اصلي في مسجد قريب، ممكن اكون لا اتكلف مشقه فيه. يبقى الامر على الاستحباب لا على الوجوب. مهم جدا البحث في العلل والحكم. نعم. قلت ايه لان ذهب التخصيص. لما حضرتك بتصوم يومين مع بعض بيزول التعب، لما بتصوم الخميس مع الجمعه بيزول التعب، في تعود الجسم بيتهيأ لهذا فيقوى على فعلها، يقوى على فعل المفروض. وكمان تعظيم اليوم، اليوم ده يوم عيد، يوم الجمعه ده عيله اخرى، بس هو بيتصل على بعض العيله يعني. العله الاخرى ان هذا يوم عيد، والشان في الاعياد الا تصوم، الشأن في الأعياد، الأعياد المعروفة المشهورة يحرم الصيام فيها لأنه يوم فرحة. خلاص.